ثم تكلمت عن قواعد المعاملة بعد ذلك عن الكفار المسالمين الذين لا يقاتلون المسلمين ولا يحرضون على قتالهم في قضايا مثل قضية البر. فهذه القضية وهناك شبهات سنرد عليها من خلال قضايا الولاء والبراء، أن الله نهى عن موالاة الكفار ورغم ذلك أباح الله الزواج من محصنات الكفار من أهل الكتاب، فكيف نوفق بينهما؟ والعلاقة وإن جهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، أي الأبوين الوالدين، ولو كانا كافرين. فهذا الولاء بتعريفه في الاصطلاح فهل يتنافى مع هذا؟ والله سبحانه وتعالى استثنى الأبوين من هنا. سنتكلم عن هذا الخلط الذي يقع فيه البعض، التعامل في التجارة والشغل والعمل عند الكفار، هذه قد يصورها البعض في صورة الموالاة أو الولاء للكافر، فما حقيقة ذلك سنجيب عنه إن شاء الله. وهناك أيضا تكلمت السورة عن قضية بيعة النساء وحكم بيعة النساء، فهذه أيضا من القواعد التي سنتكلم عنها في هذه السورة الكريمة. لكن محور السورة رغم أنها مدنية لكن بتتكلم عن جانب عقدي، جانب القرب، جانب الحب، جانب الود، وجانب في المقابل جانب البغض وجانب البعد والتبرؤ من الكفار. ثم تتكلم عن التفاصيل بعض الصور في من خلال هذه السورة. هذه السورة سببها ومناسبة نزولها حادثة حدثت لصحابي كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أهل بدر. هذا الصحابي هو حاطب بن أبي بلتع. حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه أسلم قديما وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر، بل إنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لخطبة السيدة أم سلمة، وهو الذي أرسله إلى أم سلمة ليخطبها، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في المكاتبات التي حدثت عندما أرسله إلى المقوقس وإلى بعض الكفار في زمان الحكام في ذلك الوقت، إذا كان موضع ثقة يعني. هذا الصحابي حاطب بن أبي بلتعة فعل فعلة أدهشت الصحابة عندما علموا أنه هو الذي أفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه توفي سنة 30 من الهجرة النبوية في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان. هذه الحادثة حدثت قبيل فتح مكة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله سبحانه وتعالى: اللهم عمي عنا الأخبار، يعني حتى لا يعلم أحد من الجواسيس من الذين يوصلون المعلومات لتحرك الجيش يعلم تحرك الجيش الإسلامي. والرسول صلى الله عليه وسلم مطمئن بنصر ربه، ولكنه يعلمنا أن الحرب خدعة والتكتم والسرية في مثل هذه الأمور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، إن الرسول لا يعيش أبدا الدهر، فلا بد أن يترك لنا سياسة يسير عليها الحكام ويسير عليها الولاء فيما بعد، وهي الخدعة في الحرب السرية، ويعلمنا ذلك والتكتم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لا تنشغل، لا تكون فضوليا ولا مكثارا من لماذا وهذا، وتستفصل كثيرا فيما لا يعنيك وقد يضرك ويضر غيرك أيضا. هذا الذي حدث لحاطب بن أبي بلتع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم عمي عنا الأخبار، فإذا بالوحي يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي ويخبره بأن هناك ضعينة امرأة مسافرة. الضعينة يقال عنها مجاز مرسل على المرأة التي تركب الهودج والجمل هكذا، فكانوا يسموها الضعينة التي تريد السفر. يعني أن هناك ضعينة أي امرأة مسافرة أرسل معها كتاب من حاطب. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وفي مسلم وفي كتب السنن وفي غيرها من الصحاح، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود، الزبير بن العوام يعني، أرسلنا في طلب هذه الضعينة، قال اذهبوا حتى تأتوا روضة خاخ. وروضة خاخ هذه رخاخ أو هذا مكان مثل العشة الصغيرة، مثل مكان هكذا تأوي به المرأة، يعني يشير إلى المكان الذي به المرأة. فأسرعوا في طلبها فأتوا إليها فقالوا لها أخرج الكتاب، فقالت ما معي من كتاب، ففتشوا رحلها فلم يجدوا شيئا، فقال لها علي رضي الله عنه ومعه المجموعة الصحابة، وقيل المرصد الغنوي كان معه الصحابي أيضا، كان يوم أم ثلاثة أو أربعة كانوا مع بعض، فقال لها والله إن رسول الله لصادق، لتخرجن الكتاب أو لنجردن الثياب، يعني سنكشفنك نفتشك التفتيش الذاتي يعني. فلما علمت المرأة الجد وأنهم جادون ماذا فعلت؟ أخرجت كتابا من عقيصتها، يعني من ضفيرتها، يعني كانت مخبية في شعرها. وهذا الخطاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى كفار قريش، أخذوا الكتاب وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطوه الكتاب. يعني المهمة كانت أخذ هذا الكتاب حتى لا يصل إلى قريش. هل سحلوا المرأة؟ هل اعتقلوها؟ هل يعني وضعوها في جب؟ ماذا فعلوا بالمرأة؟ لا يوجد شيء. أقصى شيء قال هددها علي: لتخرجن الكتاب أو لنجردن الثياب، قال لنجردنك يعني سنفتش. وهذه المرأة النساء ما كنا هكذا الوحدة بالسهولة هذا تتعرى أو تتكشف حتى ولو كانت كافرة. فإذا أخذوا هذا الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي أقصى ما تم، رغم أنها مسألة حرب، ومن حقهم في هذه الحالة إذا أصرت أن يفتشوها وأن تخلع من باب تهديد فقط، لم يفعلوا معها شيئا. ورغم ذلك فإنها لما علمت الجدة أعطت لهم الكتاب، هي ورقة رسالة مرسلة إلى كفار قريش يحذرهم من قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة لأنه سيغزوهم. هذا هو إفشاء سر رسول الله، هذه موالاة، هذه هي الموالاة بعينها، إنه بيتودد إلى الكفار، بيراسل الكفار، بيعلمهم الأخبار المجاهدين أو المسلمين، جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول أمر بألا يتحدث أحد، والرسول كم عم الأخبار يدعو الله، ولذلك استجاب الله له فكشف هذه الفعلة التي فعلها حاطب. فهنا قال له: ما هذا يا حاطب؟ استجواب الرسول صلى الله عليه وسلم لما حضر الكتاب أحضر الكتاب إليه وقرأه قاله اقرأوا فقرأوا فوجد قال له ما هذا يا حاطب يعني قرئ الكتاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا حاطب يعني أنت بتعلمهم بغزونا لهم يعني أنت بيأخذوا حزرهم فقال له يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت امرأ ملصقا من قريش ولست من أنفسها يعني أنا لست من المميزين ومن العشيرة ومن القبيلة ومن مثل بقية أصحابك الذين لهم عوائل يحمون أموالهم وقرباتهم وأقرباءهم فوالله يا رسول الله ما ارتددت عن ديني ولا رضيت بالكفر يعني يبرئ ساحته أنا ما بدلت وما غيرت وما ارتددت وما رضيت بالكفر بعد الإيمان إنما فعلته ليكون لي يدا عند القوم عندما إنهم لا يؤذون أقاربي ومالي هذا هي كل حجة أنه فعل ذلك حتى لا يتعرضون بأذى لأقاربه ولماله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو تأويله أن الرسول أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لهم عوائل كبيرة فيمنعونهم لأنهم لهم أقارب أيضا في مكة يمنعونهم بسبب الحمية والعصبية أما لي أنا لست لي حمية ولا عصبية فالقضية لا تتعلق بأقصى من هذا أنهم يحمون قرابتي قيل أنه كان له أم في يعني وكان يريد أن يعني إذا حدث هذه المعلومات الثمينة فإنهم لا يتعرضون لأمه وقت الحرب يعني وفي الروايات الأخرى الروايات أيضا صحيحة من مجموعة الروايات أنه فسر الخطاب وفسر في الخطاب فقال إنه عند نص الرسالة أنه قال لأهل لكفار قريش إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم لكم بجيش كالليل يسير كالسيل والله لو جاءكم وحده لنصره الله عليكم فخذوا حذركم أو فاجمعوا أمركم يعني إذن الخطاب في حد ذاته تخويف وترهيب وفي الرواية أيضا من التفصيل المجموع الروايات أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي فعله هذا إنه إني أعلم يا رسول الله أن الله ناصر دينك يعني هو الله ناصر دينه ومتم أمره وهذه نفس الرسالة أيضا التي أرسلها إلى قريش وإن محمدا صلى الله عليه وسلم إن محمدا لو جاءكم وحده لانتصر عليكم ولا أتم الله له أمره أو كما قال يعني هو يقول ولا ضير في رسالتي يعني هو يعني واثق من أن الرسول صلى الله عليه وسلم سينتصر لا محالة ولكنه فعل ذلك من أجل أنه يقول لك لا ضير يكون لي يد عندهم في رحلة الضعف عنده يد عندهم عندما إذا حدث حرب لا يؤذون أهلي هذا هو التأويل الخاطئ الذي وقع فيه هو معتقد بحكم إيمانه لأنه قال يا رسول الله إني ما ارتددت بعد إيمان وما رضيت بالكفر وما فعلته عن كفر يعني هذا الذي فعله ليس نتيجة أنه بدلت أو غيرت ولكن كل القضية أن الله أنه عالم أن هذا لا يضير الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الرسول صلى الله عليه وسلم منتصر لا محالة وحتى رسالته فيها تخويف ورعب لأنه إن رسول الله قادم إليكم كالليل في جيش كالليل يعني من كثرة الجيش من السواد عظيم جدا سيجتاحكم يسير إليكم كالسيل يعني لا قبل لكم هو بيخوفهم أيضا فهذا الذي فعله حاطب رضي الله عنه هنا الخطأ الذي وقع فيه بسبب حنينه إلى أهله وحنينه إلى أمه فهو تأول هذا التأويل لا يضر الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الخطأ هنا لا يضر الرسول صلى الله عليه وسلم. طب هذا حقيقي أنه لا يضر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك وأنه منتصر لا محالة، فهنا وقع في التأول الخطأ، تأويل الخطأ. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: ما هذا يا حاطب؟ إيش هذا؟ ما هذه؟ جاوب يا حاطب، يعني هذه تهمة الآن، أنت متهم بموالاة الكفار، بمخاطبة الكفار، ما هذا يا حاطب؟ فلما قال حاطب ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أبدى عذره قال: لقد صدقكم. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لقد خان الله ورسوله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. وفي رواية: دعني فقد أشرك، أضرب عنقه فقد أشرك. وفي بقية الرواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشبهة التي يقولها الناس: ما يدريك، دعه في ما يدريك، لعل الله أن يكون قد غفر لأهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم. أو كما قال صلى الله عليه وسلم في مجموع الروايات، يعني افعلوا ما شئتم. الناس أخذوا هنا لقد صدقكم وافعلوا، أنه من أهل بدر، افعلوا ما شئتم، أخذوها فاحتاروا فأصيبوا بإشكالات فظيعة في التاريخ الإسلامي حتى في التفسير في هذه المسألة. هذا صحابي من أهل بدر فعل هذا الفعل اسمه الولاية، هذا الموالاة، هذا الفعل هل هو فعل عبارة موالاة مكفرة ولا موالاة غير مكفرة؟ الذين قالوا بسبب أن الرسول قال صدقكم وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعه، فإنه إن الله سبحانه كاد اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم لعمر، قالوا إن معنى ذلك إنها موالاة، هذه موالاة. الذين قالوا موالاة مكفرة لكن لأن قلبه كان مطمئنا بالإيمان، وأنه فلذلك لأنه أبدى عذره باطمئنانه القلبي، فلذلك فليست، فهنا لم يكفر بسبب هذا، لأن لابد للإثنين. هذا كلام خاطئ طبعا. الكلام الآخر قالوا لا، هو فعل فعلا ليس مكفرا في الأساس، هذه يعني مسألة بيعتبروها مسألة صغيرة، صور من صور الموالاة، ولكنها ليست من المكفرة. لماذا؟ لأنه صحابي وأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلوا ما شئتم. طب هل هو الرسول صلى الله عليه وسلم فعلوا قال عن أهل بدر فعلوا ما شئتم يعني يفعل الكفر؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. ده للرسول صلى الله عليه وسلم وللرسل وللأنبياء: لئن أشركوا لأحبطن عملهم. المسألة إذن هو يعني لأنه من أهل بدر ممنوع عنه الكفر؟ لا، هذه المسألة اللي افعلوا ما شئتم، هذه في المسائل المعاصي البسيطة، أو أنها في المعاصي التي يغفرها الله في الآخرة، يعني في الآخرة ومزية لهم، ولكن قيل حتى مزية في الدنيا في المعاصي التي ليست لها نص، ليست لها نص في الحد، يعني ليست حدية. هذا الكلام أنا وضحته بالتفصيل في دورة اسمها دورة الولاء والبراء، موجودة من يراجعها، لأن الخطبة يعني ردت على كل هذه الشبهات وهذا الموضوع في دورة الولاء والبراء فلتراجع. لكن المناسبة نحن الآن في تفسير المشهد الأول من سورة الممتحنة أو الممتحنة، يعني بفتحها أو بكسرها. فإذا ماذا حدث؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو فعل حاطب باختصار؟ فعل حاطب أنه فعل فعلا مكفرا، فعل كفر مطلق، هو ودليل على ذلك أنه يعلم أنه فعل كفر، أنه قال: يا رسول الله لا تعجل علي، ما ارتددت وما كفرت وما رضيت بالكفر، ما بدلت وما غيرت. وعمر يقول له: دعني أضرب عنق هذا المنافق فقد أشرك. إذن هو يعلم لو كانت المسألة معصية عادية أو كبيرة عادية ما يقول ما ارتدت، لأن الإنسان في المعاصي العادية ليست ردة أصلا وليست كفرا. إذن هو يعلم أن فعله كفر وأن الذي فعله هذا كفر. إيش هذه الموالاة؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوكم أولياء، طبعا سنفسرها ولكن بنحكي قصة حاطب في الأساس. فإذن هذا الذي فعله ليس إنه فعلا كفر، لكن هل كفر حاطب؟ معاذ الله، لم يكفر كمعين، لكنه فعل الكفر. لم يكفر لماذا؟ هل لأنه من أهل بدر؟ لا طبعا، هذا خرافة، هذا كلام غير صحيح، لأن ممكن واحد أهل بدر يعني هو محصن أنه يكفر. الله يقول عن الرسل والمرسل لأن أشركت لا يحبطن عملك، ثم نقول عن أهل بدر منزلتهم يعني أعلى من الرسل؟ لا، هذه مسألة أخرى. المسألة أنه أخطأ في التأويل، في تأويل فعله، عندما قال إن الله ناصر دينه متم أمره لرسوله، ولا ضير في هذه الرسالة، يعني لا ضير إن يعلمهم، هيعلمهم الرسول هيهزمهم سيهزمهم، وإن الله ناصره لا محالة. ما هو قال جاءكم بجيش كالليل يسير كالسيل، وإن الله ناصر رسوله ولو جاءكم وحده ومتم أمره. إذن المسألة أنه يخوفهم ولا ضير في ذلك، وهذا ما أبداه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن خطأه هنا في التأويل، هو تأول هذا إن الله ناصر دينه ولا ضير في هذه المسألة، وإنه يخاطب بحنينه، فوقع هنا في هذا الخطأ في التأويل، وهذا هو مانع من موانع التكفير، هذا هو الذي منع من تكفيره. لذا لم يفعل ذلك يكفر حتى ولو كان صحابيا، ولكن الله سبحانه وتعالى علم فيه الإخلاص وعلم فيه الصدق، فهنا تأول بحكم بشري خطأ، فالرسول صلى الله عليه وسلم أحسن به الظن، ولذلك الرسول قال قد صدقكم. هو الرسول يقول قد صدقكم في ماذا؟ في قوله ما يبديه عن معتقده، إني يا رسول الله أنا كنت أنا ملصقا من قريش، وأنا لست من أنفسها، وأن أصحابك لهم قربات وعشائر وتحميهم وتحمي أموالهم، وأنا ليس لي قربات والعشائر، فأردت أن يكون لي يد مع هؤلاء إذا حدث، إذا علموا بنصيحتي هذه. إذن هو أخطأ هنا، والرسول قال قد صدقكم، قد صدقكم في كلامه، يعني الرسول مصدق كلامه، ليس معناه أنه يصوب فعله، ليس معناه أنه صوب فعله، هو بيقول واحد بيحكي نعم كلامك صحيح، هذا كلام صدقت في كلامك، الرسول بيصدقه في وصفه لمعتقده الذي حكاه، لكن فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصوبه أنه هذا فعل كفري، وإلا ما نزلت هذه السورة، وإلا ما قال عمر. طب الرسول لم يوبخ عمر، لم يوبخ عمر، ما قال لا يا عمر عيب يا عمر لماذا تقول دعني أضرب عنق هذا المنافق هذا الكافر. طب ما قالوش لا لا هذا ليس منافقا وليس كافرا، ما كفر يا عمر. الرسول ما يسكت عن البيان في وقت الحاجة، كيف في الرسول إذن هو فعل؟ إذن عمر بيتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن الفعل الذي فعله أنه فعل مكفر، هذا فعل كفر، ولكن الذي منع من تكفير حاطب رضي الله عنه أنه أخطأ في التأويل، وأن الموالاة الكفار ظاهرا كفر، لا يوجد لا علاقة بالقلب ولا غير قلبي، هذه شروط ما أنزل الله بها من سلطان، لقول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لاحظ لقل إن الله لا يهدي القوم الظالمين، من يتولهم مجرد التولي للكفار لا يحتاج، لاحظ لا يوجد استفصال ولا غيره ولا أي شيء، بل الله سبحانه رد على قضية الخوف ورد على قضية الأرحام، كل هذه ليس أصلي لي أولاد وأنا خايف منهم لا يضربوني ولا يعملوا، لا لا لا، هذه لها مسائل أخرى، مسألة التقية، مسألة المداراة، ممكن تداريهم في بعض الأشياء، لكن ليست معناها الكفر. الكفر لا يرخص له إلا في الإكراه بشروط وضوابطه، أما غير ذلك فالكفر لا يرخص به. ولذلك فالموالاة هذه، وذلك العلماء سبب خلط المشكلة يا جماعة في قضية الولاء والبراء. الموالاة معناها إيش في اللغة؟ معناها الحب، معناها القرب، معناها الدنو، معناها المظاهرة. الولي هذا اسم مشترك، يعني ممكن يجمع لك أكثر من 30، كما قال ابن فارس وغيره، يجمع لك 30-40 معنى، الولي ممكن يكون معناه السيد ويكون معناه العبد، ما يكون السيد ومعناه الخادم، المنعم والمنعم عليه، وقد يكون معناه الظهير والنصير. فكل هذه المعاني، القرب والمناصرة والود، كل هذه المعاني اسمها الموالاة، الولاء، ولاء، الولاء أو التولي. تتولى يعني أنت تود، تتقرب منه، تظاهره، تكون ظهيرا له، هذه هي، تراسله، تفعل معه، تؤيده، تعضده، كل هذا من معنى كلمة موالاة. ولذلك أبغضوا، يعني عرى الإسلام أو سقر الإسلام، الحب في الله والبغض في الله. ولك يا أيها الذين أمنوا لا تتولوا هؤلاء، نهى الله سبحانه، لا تتولوا الذين كفروا، لا تتولوا الذين كفروا، يعني لا تكونوا لهم نصراء، لا تكونوا لهم أقرباء، لا تؤذروهم، لا تظاهروهم، لا تعينوهم. هذا كل هذا من الآيات التي طبعا فسرنا ذلك في سورة العمران قديما، وكل هذه المسائل تكلمنا بها بالتفصيل. لكن هنا في خصوص المشهد الأول من سورة الممتحنة، نحن نتكلم هنا عن هذه القضية الخطيرة. اختلط الناس فعدوا صورا ليست من الولاء، من الموالاة، ولكن شكلها شكل موالاة، فلذلك قسموا الموالاة، يقول لك موالاة معناها كفر أكبر، وموالاة بدرجتها يعني كفر أصغر. أو أحيانا يقول لك التولي والموالاة، التولي، تولي الكفر هو التولي التام، هو كلها مصطلحات. بسبب ماذا لما قالوا التولي والموالاة لأنها ليها صور؟ لماذا كل هذا؟ لأن مثلا واحد بيتزوج امرأة نصرانية، طب ما هذه موالاة، مش قرب، مش بيحب امرأته، طب ما هذه ضد الموالاة ولا ليس ضد الموالاة؟ معناها أهل كتابنا والله سبحانه وتعالى نعانى عن موالاتهم. أنت بتعمل عند واحد كافر، طب ما أنت قريب منه بتعينه، ألا طب ما هذه صور من صور الموالاة. إذن فالعلماء نتيجة هذه الصور الكثيرة فقسموا الموالاة إلى هذا، والعملية ليست هكذا. هي أصل الموالاة المذكورة في القرآن التي هي في كل، لا تجد هذه الموالاة مقسمة أبدا في القرآن الكريم. هذه الموالاة المقصودة هنا في سواء في سورة الممتحنة أو في سورة القرآن أو في المائدة من آية 51 وما بعدها، هذه الآيات التي تنهى عن موالاة الكافرين هي المقصودة الكفر الأكبر، هي الموالاة، موالاة الكافر هي كفر أكبر. أن تعينهم، أن تؤيدهم، أن تنصرهم، أن تمدهم بقواعد عسكرية تنشئها في أرض الحرمين، أن تعينهم مثلا يمروا من قناة السويس على ضرب إخواننا في أفغانستان. أن تجد، على فكرة ما الذي أفتى بهذه الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز في مجموع الفتاوى عندما قال والموالاة الظاهرة، بيتكلم عن الموالاة بأن يمدهم أو يعينهم أو يظاهرهم بيظاهر الكفار فهي كفر أكبر. هذا ينطبق على أولياء الأمر هناك، يعني الحكومة، هذه حكومات آل سعود من لدن هؤلاء من فهد وانت طالع وما قبلها وما بعدها، ينطبق عليهم فتوى الشيخ عبد العزيز نفسه الذي أباح فيما بعد، الذي أباح موضوع القواعد، إنشاء قواعد الصليبية في أرض الحرمين، والآن ينطبق عليهم الموضوع أيضا. وهذا ما سنقوله فيما بعد إن شاء الله، لكن أنا بلخص لك المسألة. وينطبق عليهم الناحية العملية لما تولوا الكفار، تولوا السيسي، وتولوا اليهود والنصارى، وتولوا أوباما ويدافعون عن أوباما، بل على العكس تولوا تودروس وجعلوهم متحكمين متنافسين يمدونهم بالأموال الآن في مصر، وجعلوا النصارى وتودروس والقساوسة، وجعلوا هؤلاء هم المتحكمين الذين يصدرون دستورا الآن إلحاديا كفريا في مصر ببركة آل سعود، وهم الذين يمدونهم. إذن ينطبق عليهم هذه مظاهرة الكفار، ينطبق عليهم موضوع الموالاة بفتاواهم هم، يعني فتاوى علماء الدعوة النجدية، بفتاوى علماء الهيئة كبار علماء قبل أن تنحرف الآن، كل هذه الفتاواهم الظاهرة تنطبق على هؤلاء بأعينهم، وليست قصة كفر والكلام الكلام العام الذي يعني يأتون إلى حادث حاطب ابن أبي بلتاء ويريدون أن ينزلوه على جواسيس الموجودين في جيوش البلاد العالم الإسلامي أو ينزلوه على هؤلاء الحكام. يعني حادثة سنتكلم في حكم الجاسوس فيما بعد إن شاء الله في المشاهد القادمة. لكن الشاهد هنا إن الناس خلطت بين صور الموالاة وجعلتها موالاة مكفرة موالاة غير مكفرة. لا، هذه الموالاة هي صورة واحدة، هذه الموالاة الأساسية، أما الصور الأخرى ليست من الموالاة بالمعنى الاصطلاحي، هي أقرب إلى الموالاة بالمعنى اللغوي فقط، يعني معناها أنه قريب، معناها أنه بيحبه، واحد بيحب زوجته، ولكن وهذه مأذون لها شرعا، وهذا سنتكلم عنه في قاعدة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين. سنتكلم عن موالاة، عن بر الكفار، عن ود الكفار، ود الأبوين، مودة الأبوين الكافرين سنتكلم، لأن هذه موالاة مأذون لها بها شرعا. الزواج من الأهل الكتاب، من الكافرات الأهل هو أهل الكتاب، المأذون لها مأذون بها شرعا ولها حدود وضوابط معينة. لكن إذن لا تأخذ، لا نستطيع أن نضعها في صورة الولاء المحرم، الولاء الكفر الأكبر المخرج من الملة. هذه صور أخرى لا علاقة لها، لا تشترك إلا في الاسم اللغوي، لكن في المصطلح الشرعي ليست بموالاة بالمعنى الحقيقي، مثل التجارة مع الكفار، ما أنت بتتجر معه، تشتغل عنده فيما يحل، فيما حلال لك، يعني فيما هو حلال لك تشتغل عند الكافر. طب تشتغل عند الكافر هذه قرب، بتعينه وتظاهره هنا في التجارة والمال وغير ذلك. إذن هل هذه ينطبق عليها الموالاة؟ لا، هذه صورة أخرى مشتركة في اللغة فقط، ولكنها في الحقيقة في المصطلح الشرعي غير ذلك، ومأذون بها أصلا من الناحية الشرعية. إذن يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا الذين لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. هذه الآيات نزلت لأن هذه قضية كفر خارج عن الملة، وصحابي ارتكب هذا الفعل ولكنه لم يكفر بالإجماع وبرسول الله بالقرآن الكريم نفسه، ولكن هذا الفعل فعل كفر فعلا، وليس كفرا أصغر، وليست مسألة صورة صغيرة، لا ده فعل كبير، وهو الذي اعتذر بنفسه وبرر وبين أنه ما ارتدته وما رضيته بالكفر، والرسول صلى الله عليه وسلم قبل بسبب التأويل. لكن لا تتخذوا ذلك الله، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وهذه نزلت في حق حاطب ابن أبي بلتاء، والعبرة ليست بخصوص السبب لكن عموم اللفظ، هذا عام في كل الأمة. ولذلك العلماء ستجد من العلماء الأمة من أهل التفسير يقولون هذا اللفظ كالطبري وغيره، هذا لفظ عام ليس في كل الكفار، سواء كفار أهل الكتاب أو الكفار حتى من هذه الملة ومن الذين يكفرون من هذه الملة، كل هؤلاء ينطبق على هذا عليه بقضية الموالاة والمعاداة. ولذلك يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، هو عدوي، لاحظ عدوي أنا، يعني أنت ألا تستحي من ربك؟ واحد بيعديك، بيعدي ربك، أنت عندما تقول هذا يشتم أبي، ها ولله المثل الأعلى، فإنك ممكن تقيم حربا لأنه يشتم أباك، وناس وأباك هذا لا يساوي شيئا، حتى في ممكن ربما بعض الأباء يعني من الصعلكة بمكان، يعني واحد يكون صعلوك ولا يبعث، كان وكل فتاة بأبيها معجبة، ولكن إنه يغار ومهما كان فهو أصل نوعي وهو أبوه، ولكن رغم أنهم ربما يتبرأ من أبيه من سبب أفعاله، ولكنه في النهاية يغار على أبيه. تخيل هذا في حق الناس في الدنيا، إنك لا تحب أحدا ربما تقاتله إذا شتم أباه، أي إذا عادك هذا عدو لأبي، فلذلك فإنني سأعاديه لأنه يعادي أبي، فملك هذا عدو لله الذي تؤمن به وقد صدقت برسالته إلى نبيه وصدقت بهذا القرآن، وأنت تقول أنا مؤمن بهذا الرب. فالله يقول لا تتخذوا هذا الكافر اليهودي أو النصراني أو الملحد أو أي العلماني أو اللاذيني أو كل هؤلاء، لا تتخذ هؤلاء أعداء، لا تتخذوا عدوي قريبا لك، نصيرا وليا تعينه تعضده، لا تتخذ عدوي هو عدوك أيضا، لأنك إذا كنت جوال الله وتنصر الله فإنه إذا عاد الله فهو عدو لك أيضا لأنه سيحاربك. طب هم ماذا يحاربوننا؟ نحن لو كنا لو لماذا يحاربون المسلمين؟ لأنهم مسلمون وأنهم يؤمنون برب هذا الرب العظيم. لماذا يحاربون القرآن؟ يحاربوني لماذا؟ لأنني أؤمن بهذا القرآن، وإلا لو غيرت ديني وبدلت والعذ بالله فإنك ستجدني وليا حميما قريبا عندهم. لكن القضية إذن عدوي وهي بداية، وهذا يدل على أن هذه العداوة عداوة دينية هي أس الحروب وأس العقيدة، أن هذه القضية فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا بد من الكفر بهذا الطاغوت، هذا عدو لله. فإذا وعدوي وتتخذه قريبا وتتخذ، ألا تستحي يا مسلم، ألا تستحي يا عبد الله أن تتخذ هذا الكافر الذي هو عدو لربك خالقك أن تتخذه قريبا وليا وصفيا، ألا تستحي من ذلك؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثني عليه خير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إذن لازلنا نحن في هذه السورة الكريمة، سورة الممتحنة أو الممتحنة. هذه السورة، هذا صحيح يعني تقرأها الممتحنة بالكسر أو هذا وارد أو الممتحن. فهذه السورة الكريمة التي بها هذه، رغم أنها كما قلنا لكم هي عبارة عن 13 آية، ولكن تحتوي هذه القواعد الشرعية التي سنتكلم عنها إن شاء الله في قضية الولاء والبراء بصفة خاصة، وقضية الولاء والبراء التي تآكلت اجتماعيا في الأمة. الناس الآن لا تستطيع أن تميز بين الكافر والمؤمن، والأمور خلطت على الناس. الناس يقول لك فلان، والله يقول لك فلان المسيح النصراني مثلا مات جارك، أو واحد قصيص يقول لك المقدس مات رحمه الله ربنا يكرمه ويدخله الجنة. الناس لا تعرف، وهذا لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا إطلاقا أنك تدعو له بالرحمة والمغفرة في لهذا الكافر، لأنه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام، خلاص انتهى الأمر. ولكن هذا الخلط والعقد والتآكل بسبب هذه الولاء، الناس لا تعرف عدوها من عدو. يقول لك نحن مواطنون، فالمواطنة يعني الناس تعيش في أرض في مكان معين، بتتوالد وتتناسل مثل القرود والحيوانات، هذه معناها هكذا، نحن نعيش مع بعضنا البعض هكذا، وهذا هو ديننا. طب إذا حدث صدام بين المواطنة وبين ولاء الدين، يقدمون المواطنة، يعني أقدم النصراني واليهودي والبوذي والذي يعبد الحجرة على أخي في الله، وإن كان في السودان أو في الصومال أو في أي مكان آخر. لك مصر للمصريين، السودان للسودانيين، الجزائر للجزائريين، المغرب للمغربي، هذا كلام ما أنزل الله به من سلطان. هذه أن أمة واحدة يسعى بذمة أدناهم، هم يدون على من سواهم، ولا اعتراف بسيكوزبيك ولا تقسيمات. هذه حدود أقرب إلى النسبة، يعني أنا مولود في بلد وقطر اسمه مصر، خلاص انتهى الأمر. لكن هذه مصر دولة إسلامية، نسبة، أقول هذا مصري، هذا جزائري، هذا مغربي، هذا من البغدادية، وهذا بصري، نسبة فقط، لكن لا علاقة لها. إذا تعارضت مسألة النسب إلى مع الدين يقدم ولاء الدين على طول، انتهى. هذه هو مشكلة الولاء والبراء. والذي ضيع الولاء والبراء طبعا بعد الهجمات الصليبية وضيعها العلماء والمشايخ. المشايخ هم الذين ضروا الأمة وضروا الناس، بحيث الناس لا تعرف المسلم من الكافر، وصارت الأمور مميعة، وهم أنفسهم تجد الرجل، وأقول لكم هذا يحدث في بلاد المسلمين، واحد يقول لك يجلسون في بيت واحد، هذا مؤمن ما شاء الله تقي، وأخوه ملحد، وهذا شيوعي، وثاني علماني، وهذا يفتخر يقول لك الحمد لله أخويا شيوعي ممتاز، وأنا تكلمت معكم قديما ويقول لك أنا شيوخ الحمد لله شيوعي، كأني فكر كلمة شيوعي أنه مثلا منصب أو أنه جاه مثلا، هذا شيوعي يعني مرتد يعني كافر ملحد. وهقول لك انا علماني يعني اختار دينا اخر يعني كافر اذا علم بمعنى العلمانيه يعني ايش علماني يعني دين نظام حياه اخر يقول لك انا ديمقراطي يعني انت بتختار الديمقراطيه منظومه كنظام حياه ضد الاسلام اذا هو دين انت اتخذت دينا غير دين الاسلام فيجب ان يبصر من المشكله العوام والجماهير وقعت في هذه اللوثه وهذا الخطا بسبب العلماء لانهم لم يبينوا لا تبيننه للناس فكتموه ووقعوا هم أيضا في هذه اللوثة وبرروا هذه الديمقراطية التي أكلت الدين وأكلت العرض دعك تخلي الناس في مصر في مصر هؤلاء الفتيات اللائي في السجن هؤلاء الصغار السن قديما لو كانت امرأة تعتقل حتى في أعراف الناس العادية في المروءة كان ممكن دك هذا السجن رأسا على عقب أو هذه القسم الشرطة أو أن بيت هذا القاضي كانوا جعلوه قاعا صفصاف هذا حدث أيام الحملة الفرنسية عندما بنت المهدي خرجت بنت المهدي هذا الرجل الشيخ محمد المهدي هذا الذي كان حليفا للفرنسيس وكانوا يفسدون ولا فماذا فعلوا راحوا حرقوا بيته وكسروا ودمروا الدنيا وحصروا وطردوهم وطردوا كل هؤلاء وكانوا يؤذونهم ويقاطعونهم رغم قوة الاحتلال الفرنسي في ذلك الوقت وأيضا هؤلاء تخيل الناس القضية ليست راح الدين مات طب المروءة بقية النخوة عند العرب واللي هو يعني حتى وأغض بصر إذا ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها مثل عنترة قول عنترة هذا رجل عفيف بيتكلم بالعف هذه لا يوجد لا مروءة ولا عف ولا أي شيء لا. طب وما الذي يمنعكم من مات دون عرض فهو شهيد ايش يعني يعملوا لا نستأنف ونعمل الاستئناف فوق الاستئناف ونقدم طلب ونتظاهر هكذا امام المؤدبين حتى لا يغضب عنا السيد اوباما وهؤلاء سادة الارهاب في العالم هو طب خليكم رهنتم انفسكم ورهنتم دينكم ورهنتم امتكم لكي ترضى عنكم اوروبا ويرضى عنكم امريكا الرئيس اتخاطف اكثر من 6000 قتيل الان باخر احصائيه والان اكثر من 20000 موجود في المعتقلات والان قوانين ودساتير الاتاتركيه الكماليه بيقتبسون كل ما فعله اتاتورك لمحو الدين بيحدث الان في مصر وذلك أنا بقول للناس ستتوقعون إذا رضيتم بهذه الدنيا ورضيتم بهذا الذل ورضيتم بسلمية سلمية غاندي سيحدث لكم ما حدث أيضا لغاندي غاندي الهند اتقسمت ماذا حدث لغاندي يعني إيش اللي عمله غاندي يعني كما قلنا سيحدث لكم هذه المساجد ستحول وتباع ويكون فيها عبارة عن تؤجرها الكنائس ويكون فيها حفلات رقص كما حدث في تركيا قديما وتكون مرعى للخنازير للنصارى في مصر ممنوع مرأة تخرج محجبة أو منقبة حظر النقاب في مصر علانية وجهرة ولن تستطيع أن تفعلوا شيئا ممنوع حتى الذي يلبس هذا القميص أو غيره اللي هو الطويل هذا ما يسمى قمصان الرجال لهذه السلفيون هؤلاء السلفية وخاصة السلفية المظهرية الانبطاحية هذه حتى يجبرهم سيجبرونهم على لبس الكرافتات تنظيم كرافتات كما قلنا لكم في لما خرجوا هكذا في بداية الثارة واتضح أنهم تربية أمن دولة واتضح أنهم أيضا من ممولين من السلول أو السموم لكي يفسدوا في الأرض ويبارك حزب الزور والبهتان يا جماعة هذا هو أمس هذا الرجل المخبون اللي اسمه مخيول والولد الخنفس هذا بكار هذا يعني غلمة وغيلمة يتحكمون في مصير المسلمين تخيل علانية في دستور يعني دستور جنكيز خان على الأقل جنكيز خان أصله كافر جنكيز خان كان أفضل هذا دستور محى الهوية الإسلامية جعل دمر كل ما فعلوه رغم أنهم يحرضون الأمة أمس يحرضون الناس واجب أن يقولوا ويصوتوا بنعم على الدستور لا هو الدستور صار دينا يا رجل ده لا يقدسون القرآن الدستور الآن عند بلاد المسلمين الآن صار كلمة دستور هذه كأنها هذه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ممكن تنتقد القرآن تسب القرآن تطعن في القرآن وتستهزئ بالقرآن ولك إلا الدستور فهو المرجعية وهو الناس بتعبد صنما اسمه دستور ورقي رغم أن أي صعلوك شقي مريض يستطيع أن يغير هذا الدستور عبر انقلاب بدبابة. خلاص لغينا الدستور، تعطل الدستور. طب الدستور أيام الملك كان موجودا، والدستور أيام السادات كان موجودا، وأيام هذا الطاغية المخلوع أيضا كان موجودا، والدستور لا يزال موجودا. وما فعلوا؟ ماذا فعل؟ في أشياء جميلة إنسانية في الدستور، هل طبقوها أصلا؟ حتى هذه لم يطبقوها ولن يطبقوها أصلا. هذا ضحك على الناس، وشغلوا الناس بالدستور ومواد الدستور والموضوع، وأصل القضية ده كلها باطل في باطل. يأتيك هذا الحزب، هؤلاء سينطبق عليهم قضية ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هؤلاء يولون الآن مخيون برهاميس اللي اسمه برهامي هذا، وعبد المنعم الشحات، وكل سدنة السلفية المخابراتية بالإسكندرية بصفة خاصة، وهذا حزب النور الشركي هذا. هؤلاء كفار بأعيانهم، هذه الأسماء كفار بأعيانهم. أنا لا أقول كفر مطلق ولا نضحك على بعض ونستدل بحدث حاطب مالوش علاقة، لا ليس له علاقة. طب حاطب رب الله عذره، الرسول عذره بالخطأ في التأويل. طب وإيش خطأكم أنتم في التأويل؟ ده أنتم ترتكبون جريمة مستمرة. يعني أنت تتحالف مع من؟ تظاهر من؟ توالي من؟ عندما كانوا جالس مع من؟ مع تواضرس رأس الكنيسة المحاربة للإسلام، وزير الأنبا بولا أحد سدنة الكنيسة الأرثوذكسية بيبارك لوزير الأوقاف المجرم الذي بيؤمم الآن اسمه مختار جمعة، هذا المرتد المجرم ألا الآن بيؤمم ويبارك ويغير مسجد القائد الإبراهيمي، يعينه بيقول لك نعين اليوم خطبة واحد جديد، يعني تعيين من وزارة من الأزهر. وكأني أنت عارف طريقة البيان التي يثيرها تحيلك بأن جيش احتلال، وزارة احتلال، أن سنعين ونفرض ويكون موجود في مسجد العزيز بالله، يرسلون لهم واحد من الايه من جيش الاحتلال. هذا جيش احتلال، وزارة أوقاف احتلال. وهؤلاء يتولون من؟ يتولون أوباما. أوباما هو راضي عن هذا الانقلاب، هو الذي أيده، هو السفيرة، وهو وزارة الخارجية، وهو أشتون المسؤولة الأوروبية الكبيرة هذه. إذن حزب النور هذا برهامي والشحات ومخيون وكل هؤلاء هم يوالون هؤلاء، يوالون هؤلاء اليهود والنصارى، ويوالوا شو جيش الاحتلال المصري. هو السيسي هذا إيش عبارة؟ هذا إيش الجيش المصري؟ جيش علماني مجرم، من انتصر في تاريخ الإسلام ومن انتصر حتى في تاريخ تأسيسه منذ أيام محمد علي باشا، ما بني إلا على باطل وإلا على العلمانية وإلا على الردة. وهذا الجيش عبارة عن خزي وعار، لم ينتصر في حياته إلا في رابعة وإلا في كرداسة قديما وكرداسة حديثا وفي كمشيش، وإلا على الشعب المصري. يعني انتصر على تدمير الشعب المصري المسلمين في المنوفية وفي الجيزة وفي دلجة في هناك قديما، وهذا هو تاريخه. صدقني لم ينتصروا إلا في هذه. أما في الخارج والداخل منهزمون دائما، ولم ينتصروا إلا في ما نصف معركة أو ربع معركة اللي هي اسمها 73 أو العشر من رمضان، فقط ربع يوم وانقلب عليهم الأمر وكادوا أن يدمروا تدميرا. هذه هي أما هذا هو الجيوش التي يواليها حزب الزور، حزب النور وهؤلاء. ولذلك هم ينطبق عليهم إذا أنزلنا مفهوم الولاء والبراء والموالاة والمعاداة التي سنتكلم عنها في المشاهد القادمة إن شاء الله بالتفصيل، هذه أنزلناها على هؤلاء، ستجد أن هؤلاء ينطبق عليهم. فمن يتولهم منكم فإنه منهم، لا ينفعهم أي تأويل، وليسوا مكرهين، ولا يوجد أي مانع من مانع تكفير هؤلاء بأعيانهم، وهم هذا برهامي ومخيون وهذه الأعيان. أما بقية قواعد حزب النور يجب عليهم كشباب أن يتبرؤوا ويعلنوا تبرؤهم من هؤلاء المرتدين المجرمين الذين يتحالفون مع الصليبين واليهود والنصارى ويتحالفون مع هؤلاء الملحدين والعلمانين. ويكفي الدساتير هذه اللي يكتبها راقصة لعوب ويكتبها واحد شاذ جنسيا، يعني خمرجي رئيسها لو عمرو موسى، رجل مدمن للخمر يا جماعة، تخيل هو رئيس هذه اللجنة والناس التوتي هذا اللي هو بممثل اللي هو سلماوي هذا يعني هذا هؤلاء سفلة القوم يكتبون حتى هذا بمفهوم القوانين الوضعية والدول التي تتشدق بالديمقراطية لا يكتبها مثل هؤلاء الأراذل. على الأقل يعني اختاروا يعني على الأقل مع بعض الأشراف منكم يكتبونها وبعض أساطين القانون مثلا يعني وإن كنا نتبرأ من هذا أصلا. إذن الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي عدوكم أولياء تلقون إليه بالمودة وتلقون إليه بالمودة ولماذا وقد كفروا بما جاءكم من الحق ألا تستحون. واحد بيكفر بدينك تعالى خيال ما يسمى عملونا قصة اللي فاكرين أنتم وموضوع مجمع الأديان والحوار مع الديانات بتتحاور مع من ده حوار طرشان وأنا قلتها قديمة حوار طرشان. لماذا هو لا يعترف بك كدين أصلا يعني تخيل انت مسلم ذليل شيخ ذليل عمة ذليلة واحد جاي للبابا وفي مجمع الأديان هم لا يعترفون إلا بديانتهم اليهودية فقط فلا يعترفون بكم كإسلام لا يعترفون بيقولوا هرطقة وانت تروح تحاور يقول لك حوار الأديان إديان هو لا يعترف بك كدين أصلا كيف ستحاوره وتحاوره في ماذا انت تحاوره في أصل التوحيد أحاوره نعم تعالى أحاوره يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمات سواء بيننا وبينك تعالى نتحاور هنا نتباهل يا أثبت لك أسعى ممكن أنظر في أسعى عقيدتي نعم لكن نتحاور يعني إحنا يعني أولاد إبراهيم يقول لك إحنا أولاد إبراهيم طب سنتكلم إن شاء الله في المشاهد القادمة عن من هم أولاد إبراهيم يقول لك إحنا الأبراهيمية يضحكون على بعض هؤلاء إبراهيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حريفا مسلما سنتكلم عن إبراهيمية في المشهد القادم إن شاء الله. لكن الشاهد هنا هذا العوار وهذا الباطل وقد كفروا بما جاءكم من الحق وعب يكفر بقرآنك ورغم ذلك تصر على موالاته وعلى التبحك فيه يعني انت حتى الواحد لما واحد يكون كاره واحد يا اخي بتمحك فيا ليه ابعد عني انا لا احبك وقد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر ورغم ذلك بتتمحك وتلتصق فيه انت كالجرب انت عدوى في نظره انت آفة جرثومة يريد ان يبيدك وتخلص منك لو استطاع. هو لذلك يقول ولن هؤلاء ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إذن أنت ما أنت شيء لا هو أنت بيعتبرك عدم ولكن لا يستطيع لو استطاع لفعل ورغم ذلك تتمحك فيه وقد كفروا بما جاءكم من الحق سماه الحق الذي عندك الحق وأنت تؤمن أن ما عندك هو الحق ورغم ذلك تتمحك فيه وتتقرب إليه وتعاضده وترسله وتتصل به وتقول يعينك في ماذا يعينك في ماذا وإنه هؤلاء ودوا ما عنتم ودوا أنك تقعوا في العنت تقعوا في الضيق في المشقة ورغم ذلك توليه ومن غير تظاهره هذه وقد جاءكم من الحق. هؤلاء يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله كل هؤلاء ظاهروا على إخراج رسولكم وجاهروا عليكم وأخرجوكم من دياركم وهجروكم ويطاردونكم بل يحتلون بلادكم ويقنبلونها ويتأمرون عليها ويفسدونها ورغم ذلك تتخذونهم بطانة وسفراء وأولياء وتتخذون نصراء ومستشارين عندكم الذي يتحكم في العالم الإسلامي بأسره هؤلاء الحكام ستجد كلهم بدون استثناء يتخذ مستشارين إما ستجدوا أمريكيا أو بريطانيا أو استراليا أو فرنسيا على حسب الاحتلال أو هولنديا هؤلاء في كل اسمه محمد اسمه كرزاي اسمه علي اسمه حسين حسن مهما كان كل هؤلاء جميعا عندهم من المستشارين مهم وكلمتهم مسموعة على فكرة يعني فهم أذلاء معهم يستأسدون فقط على شعوبهم نعاج هؤلاء مثل البق والقمل هؤلاء المجرمون يتعاملون معهم بوحشية وبإجرام ويتعاملون كالحمل الوديع ولا يردون يد لامس وإن كان في يغتصبه ويغتصب أرضه ويغتصب عرضه ويغتصب نفطه ويغتصب أمته لا بس المهم أن أكون أنا في الحكم. هذا هو العمود الفقري وهو الولاء الذي الولاء والبراء هذا العمود لا يستقيم إلا بالاثنين معا. واحد عشان يفتكر مسألة الدين ولاء وفقط لا ده ولاء وبراء يعني ولاء محبة وبراء معاداة حب في الله بغض في الله. سنكمل المسيرة إن شاء الله في مسيرة هذه المشاهد في الجمعة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته. اللهم إنا عبيدك ابن إمائك، نوصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا، ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا حسن ثلاثي أنا الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم إنا نستغيث بك فأغثنا، نستعين بك فأعنا. اللهم عليك بأعدائك أعداء دين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في أفغانستان والشيشان والعراق وسوريا وفي كشمير وتايلاند والصومال ومالي وفلسطين وفي كل مكان يذكر فيه اسمك وتعلى فيه رايتك يا رب العالمين. اللهم أمين. اللهم أمين. وأقم الصلاة.